أقول إذا جمعت الصلاة لعذر مثل المطر أو السفر، فما حكم الأذكار التي بعد الصلاة من تسبيح واستغفار؟ هل يكفي أن أقولها مرة واحدة أو أكررها بعدد الصلوات؟ الجواب أن العبرة بالصلاة الأخيرة، فتقول الأذكار التي في الصلاة الأخيرة، أما الصلاة التي قبلها فأنت بعدما تسلم منها تقيم للصلاة التي تليها، سواء كنت منفردا أو مثلا كنت مأموما، وبالله التوفيق.